عباد الله، الدين هم بالليل ذل بالنهار، إنه الدين الذي يزعج القلوب ويشتت الأفكار، المديون مهموم مغموم ولو رآه الناس فرحا مسرورا، المديون ذليل حسير كسير أسير، ولو رآه الناس حرا طليق، كيف يرتاح قلبه، كيف يطمئن فؤاده وهموم الناس قد أحاطت به من كل جانب، كيف يرتاح في بيته وقد طرقت عليه الأبواب من أصحاب الديون وأصحاب الحقوق، كيف يرتاح في نومه، كيف تنام عينه وهم الدين يقلقها، كيف يطمئن جسده ومصائب الحقوق تزعجه. لذلك عباد الله، استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الدين وقهر الرجال. المديون مهموم مغموم، فما أحوجه إلى الرحمة والعطف والإحسان. الله أعلم كم في قلوب المديونين من هموم وغموم لا يعلمها إلا الله رب العالمين. معاشر المديونين، أنزلوا حوائجكم بأرحم الراحمين، قفوا بباب أكرم الأكرمين. الوصية الأولى أن يكون فقركم إلى الله وغناكم بالله. توكلوا على الحي الذي لا يموت، توكلوا على من بيده خزائن السماوات والأرض، توكلوا على الحليم الكريم، فوضوا الأمور إليه، أذعنوا له بالذلة والتسليم. أستودع ربي أموري كلها، إن لم يكن ربي لها فمن لها. أنزلوا الحوائج بالله، توكلوا على الله، أحسنوا الظن بالله. إن ضاقت عليكم قلوبكم فوسعوها باليقين بالله سبحانه وتعالى. فكم من مهموم ومغموم أحاطت به همومه وغمومه، فرجها الله عنه من حيث لا يحتسب. الوصية الثانية، خذوا بالأسباب واطلبوا الرزق كما جعله رب الأرباب، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، خذوا بأسباب الرزق، سددوا ولو بالقليل. قال صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. أي من أخذ الدين وفي نيته أن يسدد أعانه الله وفتح له أبواب الرزق، ومن أخذ الدين وهو يريد أن يضيع أموال الناس ويتلفها أتلفه الله عز وجل. خذوا بالأسباب، سددوا ولو بالقليل، فإن الله يجعل القليل بالبركة كثيرا. عباد الله، على المديون أن يبادر بالسداد إذا كان عنده مال، فإذا تأخر عن سداد دينه وعنده القدرة فإنه ظالم وعليه الإثم، وهذا من الجور وأذية العباد. ولذلك لا يجوز لمسلم أن يماطل أصحاب الحقوق، فأنت مديون ولو كنت غنيا ثريا. إذا أخرت حقوق العمال عن وقتها أنت مديون مأسور بدينك، ظالم في فعلك، إذ منعت الضعفاء والأجراء ومضت عليهم الشهور وأجسادهم تتصبب العرق لا ينالون حقوقهم. أنت ظالم لهم ومسؤول بين يدي الله عما فعلت بهم وعما حصل من ضرر لهم ولعائلاتهم. فاتقوا الله يا عباد الله، اتقوا الله يا عباد الله، اتقوا الله يا عباد الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.